وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وهو بكل قلب عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا السماوات والأرض بقادر بقادر على ان يخلق مثلهم بلى أولئك

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله رفع سمكها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء صدق الله العظيم الفاتح.